ولا نزاعم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام في أحكام القضاء. آخر مسألة إيش؟ هذه خلصناها من جناها. يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها. ما دام قضاء معناها ان الصلاه مؤقته, صلوات مؤقته, والرواتب يعني الرواتب اليوميه وهي نوافل الصلوات المفروضه, نافله الصبح, نافله الظهر, نافله العصر, نافله المغرب, نافله العشاء, صلاة الليل. هذه النوافل الرواتب نسميها الرواتب, تسمى اصطلاحا الرواتب. فلو اليوم هذا الصبح ما صلى نوافل الصبح تحب له أن يقضيها. بل ورد في فضل القضاء النوافل أنه إذا قام العبد يصلي نافلة يباهي الله به الملائكة فيقول انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه. يعني فيها تجسيد لمعنى من العبودية المحضة لله تعالى, أنه هذا ما يقضي شيء عليه السلام ما هو مطلوب منه أصلا أداء وجاء ليقضيه. يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها أو غيرها من النوافل المؤقتة, ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض إلا إذا كان فواتها بسبب المرض يبقى الاستحباب, لكن مو مؤكد مثل ما يفوته حال صحته. ولذلك ما نفى الاستحباب, نفى التأكيد والتأكد الاستحباب. ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض, وإذا عجز عن قضاء الرواتب عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد, عن كل ركعتين بمد فسر عليه 17 بمد. لو ترك النوافل الرواتب ليوم واحد بين 34 ركعة كرت على 2 18. وإذا عجزا عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد, وإن لم يتمكن إن عن كل ركعتين يدفع مد فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار. شوف الرحمة الإلهية إلى أي حد. هذا في حال العجز. يعني عجز إيش؟ بسبب المرض, بسبب الانشغالات, بسبب الظروف. عجز. لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائد غير اليومية. لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية. فلو فاتته مثلا صلاة آيات بسبب خسوف, وصلاة آيات أخرى بسبب كسوف, وكان هذا قبل هذا, ما يجب عليه رتب. ولا بالنسبة إلى اليومية, لو فاتته الخسوف قبل صلاة المغرب, يعني ثنتين المغرب فاتت والكسوف فاته, والكسوف في الفوت قابل المغرب يجب علي رسل في القضاء, يجب أن يصلي المغرب ثم يصلي صلاة الخسوف أو العكس. وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالآصل كالظهرين. من يوم واحد يعني، أو العشاءين من يوم واحد، يعني الظهر والعصر من يوم واحد مترتبتان، ما يجوز تصلي الظهر العصر قبل الظهر، بل يجب تصلي الظهر ثم العصر. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء هذه يجب الترتيب بينهم، لكن لو فرضنا أن فاتته ظهر عصر من يومين ثلاثين، فاتته صلاة الظهر من يوم السبت وصلاة العصر من يوم الأحد، ما يجب صلي الظهر قبل العصر في هذه الصورة، يجب صلي العصر ثم الظهر. يأتي ما هو مترتبتان بالعصر. وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالعصر كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد. أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب أو الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال، والأظهر عدم الاعتبار. لو فاتته الصبح وظهر، بديهي أن في الفوات فاتت الصبح قبل الظهر، فلما يجي يقضي هل يراعي الترتيب فيقضي الأسبق فوتا ثم اللاحقة؟ لا ما يجي، وإن كان هذا حط استحباب. فيجوز له أن يقضي الظهر ثم يقضي الصبح، والأفضل والأحوط أن يقضي الصبح ثم يقضي الظهر. وبأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال، والأظهر عدم الاعتبار. من دون فرق بين العلم به والجهل، يعني العلم به سبق الترتيب. مسألة: إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخام فاتتني صلاة، لكن اليوم ما صليتها، لكنني شكاك أشك الآن، هل هي صاب؟ هل هي ظهر؟ هل هي عصر؟ هل هي مغرب؟ هل هي عشاء؟ ما أدري. فاتتني أنا صلاة واحدة من الخمس، الآن أريد أقضي. في طريقة للقضاء مبرهة للذمة جزما، دائما يصلي خمس صلوات ولا لا؟ لكن هل يتعين، هل يجب عليه أن يصلي خمس الفرائض أم لا؟ نشوف. إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح لاحتمال كون الفائتة صبح، ومغرب لاحتمال كون الفائتة مغرب، ورباعية بقصد ما في الذمة. هالرباعية هذه لأن الرباعية إيش؟ عصر وظهر وعشاء. فأنا أصلي رباعية، أصلي صبح، أصلي يعني ثلاث صلوات، ثلاث صلوات. إن كانت صبح هذا صليتها، وإن كانت فايتة مغرب فأنا صليتها، وإن كانت رباعية فأتيت برباعية. الخلاف جهر وإخفاء. كيف فاتتني صلاة ورباعية؟ العدد متحد، لكن القراءة شلون؟ سيأتي أنه يخير بين الجهر والإخفاء. قال: إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. طيب إذا فاتت صلاة وهو مسافر في السفر، أشك أحسن، هي تسقط عليه، تدخل الصبح هي المقصورات. أحسن عندك نعم ثنائي ومغرب ثنائي ومغرب. وإذا كان مسافرين يكفيه مغرب وثنائي بقصد ما في الذمة مردد بين الأرباع، الثنائي مردد بين الصبح والظهر والعصر والعشاء. مثلا لو بحيث انه لو جزم فاتتني وانا مسافر صلاة لكن قطعا ما هي مغرب صح صلى ركعتي، اذا ما هي مغرب شو تكون؟ اما صبح او ظهر مقطورة او عصر مقطورة او عشاء مقطورة، يعني صلاة واحدة. طيب واذا لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بثنائي مردد بين الأربع ورباعية مردد بين الثلاث، الاحتمال كونها رباعية أربع ركعات عليه ومغرب، ولا لا يأتي بثنائية. فإن كان مسافر فعن الله وفرغت بنته بصلاة مغرب وثنائية مرددة بين الأربع، وإن كان حاضر فعن الله فقد أتى بالرباعية مرددة بين الثلاث ومغرب. أحسنتي، وأتى بثنائية كان الصور. ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر بين الجهر والإخبار، يعني إحنا قلنا يأتي بالرباعية هذه مرددة. طيب الرباعية يمكن تصير ظهر وعصر في إسقاط، يمكن تصير عشاء فجهر، يقول السيد يكفي يتخيل إنسان يصلي جهرين فيجهر، وإنسان يصلي إسقاطا وإذا أرد الشرط يأتي بالرباعية مرة جهرا، لكن هذا الحكم كافي في صلاة واحدة. إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس، واحدة من الخمس اثنتين مرددتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات. فيأتي بصبح ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء، هل يقطع براس الدماء لم يقطع؟ ثنتين من الخمس، هالثنتين يحتمل أن تكون ظهر عصر ولا لا؟ ثلاث احتمالات، يحتمل ان تنتين يكونوا ظهر عصر او ظهر وعشاء او عصر وعشاء، هذا بالنسبه للرباعيات. ها اما ظهر عصر قد يكون هالتنتين ظهر عصر او ظهر وعشاء او عصر وعشاء، أو احتمال آخر تكون رباعية وياها صبح أو مغرب، ولا لا؟ أو صبح مغرب، ولا لا؟ هذه الاحتمالات. ها؟ إما أنها تنتهي بفتان ظهر وعصر أو ظهر أو عصر أو صبح ومغرب أو صبح ورباعية أو مغرب وصبح، في هالحالة شو يسوي؟ وجب عليه الإتيان بأربع صلوات. فيأتي بصبح ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، سوى إن كان الصبح ظهر الشافع. إن كان الظهر عصر لا ما تقل رباعية واحدة ثم مغرب ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء. خلاص كل احتمالات غطية. وإن كان مسافران يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر والمغرب، هذه يعني ومغرب إضافة لل إيه سنتين ثنائية مرددة بين إيش وإيش؟ صبح والظهر وعصر. لا هذا الثنائية مرددة بين الصبح والظهر أحسن صلاة هذا الصلاة ومغرب. فإن كان الصبح مغرب انتهى منها، وإن كان الظهر مغرب انتهى منها، وإن كان العصر مغرب انتهى منها. ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء تشوف أنه مغطي كل الاحتمالات. وإن لم يعلم فتترك ثلاثين، لكن لا يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء. واضحة هي جمع الاحتمالات، تغطية الاحتمالات كلها. لا يجوز أن يصليهم كلهم. لا شاكك. اي هذا الحاله خلص طابرات الذمه اذا صلى الخارج واحد رجع المساله وانت كسرات هذا الساعه صفط وقام صلى خمس ابدا ان صار ظهر عصر جاب وصار صلح ظهر جاب وصار اذا علم ان عليه ثلاث من الخام رجل عليه الاتم بالخام. ليش؟ احتمال ان الثلاث كلهم رباعيات، واحتمال ان اياهم صبح واحدة واثنتين اياهم صبح او مغرب، ما في ما كله ان ساعة مرددة مرددة زين كانوا كلهم ثلاث هم رباعيات اللي فاتهم ثلاث ما يعرفهم هو الثلاث احتمال يكون ثلاث رباعيات واحتمال رباعيات صبح ومغرب أرباعي فهذا يصلي إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجد عليه الإتيان وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع فإلا أن تدخل الصبح على الخطيئة ثنائية مرددة بين الصبح والظهر وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء وإذا علم الفوات أربع أتى بالخامس يوما إذا كان في الحضر وقصرا إذا كان في السهر ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا يعني إذا فاته خمس من الخامس أحسن تغطية احتمالات فإذا الفقية حتى الرياضية تحتاج يكون بصير يعني والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد وعلى وجه القاطع متى يحصل على وجه القاطع لو فاتته صلاة يصلي الخمس لو فاتته صلاتين يصلي الخامس هناك على وجه القاط. يقول السيد ما لازم على وجه القاط، يكفي على وجه الترديد. ايش معنى الترديد؟ يعني العلم الاجمالي. اذا شك في فوات فريضه او فرائض لم يجب القضاء. كان واحد لا كبر وصل عمره 40 سنة 30 سنة، قال ما ادري انا في اول بلوغي فاتتني صلوات. وهذه مسألة قد تطرا، يقول واحد ذاك الحين انا جاهل ولا ركزت ولا كذا، اشك فاتتني صلوات ذاك الحين وقت الشقاء بداية الحياة او لا. يقول للشرع اذا شك في فوات فريضة او فرائض لم يجب القضاء. بعد فوات الصلاة، بعد فوات الوقت. هنا يعني هو إذا إذا إذا هذا البراءة، إذا شك في فوات فريضة في وقت مثل الإنسان، هل وقت هذا صاير متلخبط وكذا ومخه منفوس، في المغرب صليت المغرب ليش الليلة ما صليت؟ شو جب عليه؟ فهمني من وقتها هذا. لا، ولذلك إذا شك في فوات فريضة، الشك حصل متى؟ بعد الوقت. إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء. إذا هنا الشك في أصل الفوت، وإذا علم بالفوت وتردد بين الأقل والأكثر. واحد قال أنا ما صليت، صليت فترة في حياتي ما صليت، لكن هل أني تركت الصلاة أنا أم سنتين؟ شك بين الأقل. طيب في صلوات لكن خمس أو ثمان مثلا، هنا جاز له الاقتصار على الأقل. إنهم متيقن. الله يسلمك. يعني الآن الشهر عنده شك فيه نفاته، هل متيقن؟ يقول شهر الشهر ما شك فيه. إذا شلي شك فيه الشهر الثاني، إنه إذا شك بين شهر الشهرين الأول ما عنده تردد فيه ولا لا؟ فجاز له الاقتصار على الأقل، لأنه هو المقدار المعلوم. فإذا شك فاتت صلوات يوم أو يومين، يوم صلى ويومين شجب عليه يصلي صلاة يوم. وإن كان الأحوط استحبابين التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ، يعني بفراغ الذمة كله يجب. لا يجب الفور في القضاء. في مسألة بين العلماء طويلة وبحث مطول عندهم، يسموه بحث المواسعة والمضايقة. أكو بعض فقهائنا يرون المضايقة في القضاء، يرون المضايقة يعني وجوبها مضيق، فاتت الصلوات يقول ما يجوز، بعد يقول هين ما عنده ساعة فيها، يقتصر على الأوقات الضرورية، أكله شربه تغسل معاشه، وعند فراغه وإن كان من القضاء يجب عليه يشتغل بالقضاء. هذا المسلك يسموه مسلك المضايقة. مسلك آخر يسموه مسلك المواسعة، يعني أن القضاء قضاء الصلوات موسع. فهنا السيد من خلال هالمسألة شو تبين؟ أن السيد يذهب إلى مسلك المواسعة، فلا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة. واحد عليه صبح عليه فريضة الصبح من 5 سنين ما جابها، قل عليه هذا تهاون. إذن لا يجب الفور في القضاء. لكن لا ريب أنه أفضل. إحنا نقول السيد لا يجب، لكن ما معناها أنه يعني مو مستحب ولا مو بالعكس، لأن الصلاة قربان تلتقي، الصلاة صلة مع الله، الصلاة فالمبادرة إلها لا شك أنها مبادرة إلى الخير وتعجل للخير، استحب التعجل للخير ومسارعة إلى الرب مغفرة ومشاكل. لكن السيد بين حكم الفكر أنه لو لم يعجل في القضاء لا يأثم، لكن قطعا أن الاستعجال والتعجل إلى الخير أفضل. فمثلا واحد قعد الساعة 6 هالأيام 6:30 كذا طلعت الشمس، وين الأفضل؟ لا ريب أنه الأفضل أنه يقضي قبل ما يروح العمل. التعجل دليل اهتمام، يعني مثل واحد مسلف فلوس ومعطيه مهلة شهر، لا جابهم لك في أول الشهر أو في أول أسبوع، مو مثل لو جابهم لك في آخر، خاصة إذا كان بالإمكانه الأداء وصاحب الوفاء هذا هو. قل لا فلان يطلب له المبلغ ولا متوفر عندي ممكن أوفي، ليش أقعد لآخر الشهر؟ ودين الله تبارك وتعالى أحق بالقضاء. كل ما تعجل الإنسان إلى عمل الخير صار لا شك أفضل. فهنا لا يجب الفور، ما هو ما يستحاب ولا لا يرجح. لأننا من المسألة حتى يقول لك بعض الفقهاء يقول ما يجوز أصلا فرو مثلا تتبسط في نخيل أو جلسة أو كذا، يقول لا فرو وعد عليه، خصوصا إذا على سنوات بعضهم مثلا يقول يجعج أقضي. وهذا ذهب إليه يعني أساطين من الفقهاء، مو فقهاء عادي. لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، يعني واحد اليوم فاتت صلاة الصبح وحلت وقت فريضة الظهر أو بعد وقت الظهر، يعني هل يجب عليه أن يقضي صلاة الصبح قبل أن يصلي الظهر أو لا؟ قال لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة اللي هي الظهر في مثالنا لمن عليه القضاء ولو كان اليوم. نعم الصوم يأتي الصوم في مسألة جاية يأتي. بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، استحب تأجيل القضاء، وإلا استحب تقديم الفائتة. إذن تقديم الفائتة على الحاضرة مستحب واجب. فلو كان عليه صبح وظهر يقضي الصبح قبل أن أصلي، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة خصوصا في فائتة ذلك اليوم. وهذه بعض الفقهاء أيضا يرون وجوب تفريغ الذمة من فائتة قبل الحاضرة. بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها. ومر علينا أن من أحنا أنا جيت دخلت أصلي جماعة الظهر، مسجد فيه جماعة الظهر، كبرت وأنا غافل إني اليوم فايتتني صلاة الصبح، الله أكبر شناوي بعد ما صلى الإمام ركعة ذكرت إني ما نصلي الصبح اليوم، أو بعد ما دخل في الركعة الثانية أو بعد أن فرغ من الركعة الثانية تذكرت إني ما صلي الصبح. يستحب للعدول بنيتي إلى الصبح وأسلم على الركعتين وأقوم أدخل في الظهر من جديد، أو دخل فيها مفرد دخل صليت قعدت صلي الظهر مفرد وذكرت أن اليوم الصبح ما نصلي الصباح، يستحب لي أن أعدل من الظهر إلى الصبح اللي هي الفائتة. في طبعا يعني ما لو دخل مثلا في الركوع الثالثة أو كذا خلص يكمل، ما في مجال للعدول. يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوال، هذا عكس الصوم. الصوم لا يأتي بصوم نافلة وعليه صوم فريضة، فهل الصلاة كذلك أم لا؟ مسألة خلافية. عندما بعض الفقهاء يقول ما يجوز له، ولذا السيد عبر على الأقوى، يعني هذا أقوى الأقوال. في من الفقهاء الشيعة لهم الله الماضي رحمهم الله يرون أن الإنسان ما دام عليه صلاة قايتة ما له يتنفس في صلاة، لكن سمعت السيد الخوري وكذلك السيد الثاني يرون أنه لا بأس، صلي صلاة ليل وصلي صلاة جعفر وصلي صلاة نافلة وهو مطلوب في ذمته لقضاء صلاة واجبة. فيجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، الصوم يجوز أدي الواجب عليك ثم تنفل بالصوم. يجوز الإتيان بالقضاء جماعة سواء أكان الإمام قاضيا أيضا أم مؤديا، بل يستحب ذلك، يستحب أن يأتي بالقضاء جماعة كما هو الحال في الأداء، ولا يعتبر التماثل بين الإمام والمأموم. طيب يقول الإمام صلي أداء وأنا صلي قضاء، لا بأس، أو كلهم لو فرضنا جماعة فائدتهم الصلاة كلهم يصلوها قضاء جماعة خارج الوقت، يجي واحد يدخل عليهم الساعة 9 قاعدين الأخوان يصلوا صلاة الصبح، قد يتهمهم بالانحراف الجنود، الساعة 9 يصلوا صلاة الصباح وجماعة لأنها قضاء. ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، يعني ممكن أن يكون المأموم قضاء والإمام أداء والعكس، أو كلاهما قضاء. نحن نتكلم في القضاء، ماكو مشكلة، هذا الواقع. لا يجب لذوي الأعذار مثل المتوني اللي يعني معذور من الغسل الشامة واحد، هذه تحصل واحد مكسور على جزيرة أو قل الجزيرة، لا الجزيرة مستثنى، قل من عليه تيمم سواء من جراحية، قال الدكتور ليجي بدلك ما فش يسوي، هذا شو يسوي هو تيمم، لو ذاك اليوم ما صلى الصباح فاتته صلاة الصباح يقضيها. قال يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، أو امرأة مستحاضة، امرأة بالاستحاضة فل الاستحاضة العذر قلي، لكن وهي مستحاضة فاتتها صلاة، تعلم بارتفاع العذر لما تعلم هذا مؤقتة ترتفع ما تقضي وهي مستحاضة مثلا، أي عذر أي عذر، يعني هذا يقول متيمم خلص متيمم مثلا، هذا عذر. يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، أو واحد مثلا معذور من الركوع خليه جلوس يقدر يصلي صلاة عامة، هذا في الأذى يصلي بحسب إمكانه، لكن فاتت الصلاة يصلي بعده جلوس قضاء، إذا علم أنه بكرة إن شاء الله بيصحى ويمكن أن يصلي صلاة عامة. فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العام. واحد والعياذ بالله مشلول، هذه هذه هذه وضعه، ما حد العذر ما ارتفع إلا إن شاء الله، لكن بالأمور الطبيعية ما ارتفع. هذا حكمه يقضي بعذره، يقضي من جلوس بعد إذا كان صلاة من جلوس، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا هذا أيضا يجوز له المبادرة بالقضاء حال العذر إذا كان عنده الاحتمال. لا، إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها، كما لو كان صلى مع احتمال بقاء العذر وهو يؤمن الركوع والسجود، هنا الخلل في ايش؟ الأركان، هذا وعي. أما إذا كان الخلل في غير الأركان، مثلا واحد عقد لسانه صار يجب حالك ما تعالج، قال خلص صار ما قد فصار يصلي ايش فجأة الله يفتح عليه ورجع جاء بدأ يتكلم، فالخلل في ايش صار؟ ها؟ شنو هي؟ تكبيرة الإحرام. يظهر هذا يجب عليه عيد لأن الخلل في الأركان. مثلا طبعا لو ذا الأعذار في فتوى تقول ليس منهم ذو الجبيرة والمبتلى بدم جروح القروع، يعني هذا مهم اللي يجب عليه تأخير القضاء، لو كان الإنسان في جبيرة مكسورة يده ولا شيء فاتت الصلاة يقضي مع الجبيرة، ليس منهم الشيء يقول في الفتوى ليس منهم ذو الجبيرة والمبتلى بدم جروح وقروح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفاتحة إلى روح الشيخ خوي وروح العلماء والشهداء والمؤمنين، قبلها صلوات على محمد وآله.